أنا ورثة ونظام مضى أنا لسه قلبي لو حب يا هل طرات حقي الأحلام ولا يئس العذاب ويعيش على قولي